أحسن الله إليك، أيهم يقدم في الحساب، حق الله أو حق المخلوق يعني يوم القيامة؟ يعني تقدم الصلاة الحساب أو حق الله؟ الله من حق الله يقدم، ولهذا قيده أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وفي الصلاة قال أول ما يحاسب عليه العبد صلاته. ما يشهد لذلك قوله في حديث الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله، يعني يبين هذا، فربما يبين، وفي احتمال يعني، لكن نرى أنه أول ما يحاسب عليه العبد العبادات أول ما يحاسب عليه.